كان البحث في بيان الملازمة ثبوتا وعدما بين حكم العقل العملي وبين الحكم الشرعي. اتضح لدينا أنه يوجد اتجاهان أساسيان، اتجاه يثبت الملازمة بين الإيجابيين أو الإيجابيين، واتجاه يثبت الملازمة بين إيجاد وسلب. فالأول مفاده إذا حكم العقل فلا بد أن يحفظ الشرع، والثاني مفاده إذا حكم العقل فلا يمكن أن يحكم الشرع. أما الاتجاه الأول فتقدم تقريره في الدرس السابق أنه من باب أن العقلاء لما يحكمون بحسن شيء أو بقبحه فلا بد أن يحكم الشارع بذلك، لأن الشارع على الأقل من العقلاء. فبما أن هذا الحكم من حيثية عقلائيتهم حكموا به فلا يمكن أن يتخلى الشارع. المصنف رحمة الله عليه في مقال الجواب عن هذا البرهان يقول: طارة نريد أن نجيب عليه بناء على أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية التي يدركها العقل، وأخرى بناء على أنهما من المشغولات العقلية. فإن بنينا على الأول كما هو الحق وقلنا بأن الحسن والقبح من الأوصاف النفس الأمرية التي يدركها العقل مع قطع النظر عن وجود مجتمع بشري أو نظام يجب حفظه، بناء على هذا المسلك خلاصة الإشكال أنه إذا أردنا صياغة هذا الدليل المتقدم بصياغة أخرى لرجع الدليل إلى هذا البيان أن العقلاء أدركوا هذه الصفة الواقعية بناء على هذا المبنى. هناك صفة واقعية أدركها العقلاء، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن الشارع بما أنه من العقلاء لا بد أن يدرك هذه الصفة الواقعية، وهذا الدليل بهذه الصياغة لا ربط له بدعوى الملازمة، لأن الملازمة تبتني على أن أحد طرفيها هو الحكم الشرعي، ملازمة بين حكم العقل وماذا؟ وحكم الشرع. أحد طرفي الملازمة هو حكم الشرع، وغاية ما أثبته هذا الدليل هو أن الشارع يدرك ما أدركه العقلاء. فأين هذا من المدعى؟ المدعى أن الشارع جعل حكما شرعيا على وفق ما أدركه العقلاء، لا مجرد أنه أدرك تلك الصفة الواقعية. وبعبارة أخرى نرى أن مقدمات هذا الدليل في غاية المتانة. مقدمة الأولى، هناك صفة واقعية أدركها العقلاء، صحيح العقلاء يدركون الحسن والقبح. المقدمة الثانية أن الشارع بما أنه من العقلاء لا بد أن يدرك الحسن والقبح، أيضا هذه المقدمة صحيحة. وهاتان المقدمتان ماذا تنتجان؟ تنتجان أن الشارع أدرك الحسن والقبح، ويدعى ما هو أن الشارع حكم بالحسن، حكم بالوجوب والحكم. فإذا الدليل تام المقدمات، ولكنه لا ينتج المدعى. إذ أن الأصغر والأكبر والأوسط في الدليل المتقدم لم يكن شيء منهم هو الحكم الشرعي. وحتى تنتج مقدمات حكم شرعي لابد ان يكون اما الاصغر واما الاكبر حكم شرعي، حتى اذا حدثنا الحد الاوسط يبقى الحكم الشرعي. ولم يمر هذا الشيء في هذا الدليل. لذا يقول: والتحقيق أننا طارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العقل، وأخرى بوصفهما مجهولين عقلائيين رعاية للمصالح العامة. فعلى الأول لا معنى للتقريب المذكور، مقصود أنه لا معنى للتقريب المذكور أن هذا التقريب لا ينتج المدعى، لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقبح، ولا شك في أن الشارع أيضا يدرك ذلك، وإنما الكلام في أنه هل يجعل حكما تشريعيا على طبق الحسن والقبح الذي أدركه أو لا يجعل. وهذا لم يتقدم في الدليل، لم يقل لا أصغر ولا أكبر، حتى يكون بعد حذف المتكرر يبقى هذا الشيء. هذا كله إذا بنينا على واقعية الحسن والقبح. أما لو أخذنا بمسلك المحقق الإصفهاني الذي نسب أيضا إلى صاحب المنظومة بأن الحسن والقبح من المجهولات العقلائية، فإن العقلاء لهم اعتبارات كما للشارع اعتبارات، وهذه الاعتبارات ينشئها العقلاء حفظا لنظامهم، فيما يعبر عنها بالتأديبات الصلاحية، وما يعبر عنها بالمشهورات بالمعنى الأخص. بناء على ذلك فحينئذ ماذا يراد من هذا الدليل المتقدم؟ إما أن يراد أن نستكشف الحكم الشرعي لأجل أن العقلاء أدركوا هذه الصفة واعتبروها رعاية للمصالح العامة، بمعنى أن العقلاء وراء حكمهم وجعلهم للحسن والقبح يوجد سبب، وبتعبير المحقق الاصفهاني الإرادة الجزافية حتى في الباري عز وجل لا نقول بها خلافا للأشاعر، حتى الباري عز وجل إذا جاد أو تكرم لابد له من سبب، فلا نقول بالإرادة الجزافية. فكذلك عند العقلاء عندما اعتبروا الحسن والقبح لماذا اعتبروا؟ لابد من سبب. فحينئذ هناك مصالح ومفاسد وراء اعتبار العقلاء للحسن والقبح، فرجع الحسن والقبح بالآخر إلى ماذا؟ إلى المصلحة والمفسدة. فحينئذ نستكشف مشاعر العقلاء متى حكموا بالحصن؟ المورد الذي وجدوا فيه مصلحة. متى حكموا بالقبح؟ في المورد الذي وجدوا فيه مفسدة. فإذا بناء على نظرية العدلية كل مورد يوجد فيه مصلحة يوجد فيه حكم، كل مورد يوجد فيه مفسدة يوجد فيه حكم، بناء على نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. حينئذ نخرج عن كوننا نريد أن نثبت الحكم الشرعي بواسطة ماذا؟ العقل العملي، وإنما هذا إثبات للحكم الشرعي بواسطة المصالح والمفاسد التي كانت من صوريات العقل النظري. وأصل الكبرى سلمناها في العقل النظري، وإنما قلنا الإشكال أين؟ في الصغرى. هل العقلاء وهل العقل يدرك تمام المصالح والمفاسد والجهات الدخيلة بها أو لا يدرك؟ فيرجع إلى البحث الصادق ولا يكون شيئا جديدا. وإن قلنا لا ندعي أن العقل يحكم بلزوم الحكم الشرعي في مورد الحسن والقبح من باب ما يبتني عليه الحسن والقبح حتى ترجع إلى مدركات العقل النظر، بل نقول هكذا، نريد أن نقول كل مورد جعل العقلاء للحسن والقبح فنستكشف من نفس هذا الجعل وجود جعل شرعي، وظاهر هذا هو ظاهر الدليل الذي تقدم. يعني يرجع إلى أن المولى أيضا سيد العقلاء، فإذا العقلاء جعلوا فهو لا بد أن يجعل. إذا كان هذا هو الدليل فالإشكال عليه تقدم نظيره عندما بحثنا عن سيرة العقلاء، أنه ليس من الضروري أن يجعل المولى حكما على وفق ما يدركه العقلاء، العقلاء جعلوا الحسن والقبح فليس من الضروري أن يأتي المولى ويجعل الحكم الشرعي. نعم بما أنه من العقلاء يجعل أيضا الحسن والقبح. أما هذا الشيء وجعل الحكم الشرعي شيء آخر. والمفروض أن الحسن والقبح ليست من الأمور الواقعية. وفرضنا عن احتمال الأول أن تكون راجع هذا الجعل إلى المصلحة والمفسدة. فإذا كان مجرد جعل حسن وقبح، أي مبرر يبرر جعل الحكم الشرعي؟ نعم، إن قلت لأن الحسن والقبح يكشفان عن مصلحة ومفسدة يرجع إلى الاحتمال السابق ولا يكون احتمالا جديدا. أما صرف جعل الحسن والقبح نقول فليكن، بما أنهم عقلاء جعلوا أنه لا يجعل حسنا وقبحا، يوافقهم على جعل الحسن والقبح، فيكون هذا الشيء قبيح. أما أنه محرم شرعا لا يوجد دليل على هذا إلا إذا استكشفنا أن ما شاء الجعل هو ماذا؟ هو المصلحة والمفسدة، وهذا فقط. هذا في بعض الأصحاب على المسلك يقول أن الحسن والقبح حقيقة غير المصلحة والمفسدة، يعني حتى أصل بلغة الشرعية مجرد مقرائيا، فلن ينبغي فعله ولا ينبغي فعله بغض النظر عن جعل المصلحة والمفسدة. فمعنى الحسن يعني ينبغي أن يفعل، والعقلاء قبيح في قدر المرء ينبغي يفعل، وإن كان يحسب الكسب والانكسار المصالح والمفاسد مختلفة، يعني قد يكون بحسب الكسب والانكسار في نفسه، لكن العقلاء قرروا أنه ينبغي أن يفعل. النتيجة ذكرنا احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون جعل للحسن والقبح ناشئ من إدراكهم للمصلحة والمفسدة، هذه إشكالها أن هذا صحيح ولكن يرجع إلى مدركات العقل العقلي. والاحتمال الثاني أن يكون العقلاء بما هم عقلاء حفظا لنظامهم في المورد الذي يوجد فيه ما يوافق حفظ النظام يرون أنه ينبغي أن يفعل، في غير هذا المورد يرون أنه لا ينبغي أن يفعل. هذا ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل، ما هو الملازم بينه وبين حكم الشارع؟ نقول أن العقلاء إذا جعلوا لأن هذا الفعل ينبغي أن يفعل، كذلك الشرع يجعل هذا الفعل ينبغي أن يفعل، بل يستشهد جعل الشرع الانضراب بل تحريف. ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل، هذا الشارع له خصوصية تميزه عن العقلاء وليس له خصوصية. يعني أنت تريد أن تقول أن فعل مولى يكون حجة على مولى آخر، على أنه جعل تفضل يكون كاشف على أن مولى آخر جعل هذا الشيء، ليس من الضروري، لأن المولى نفس أنه سيد العقلاء هناك خصوصية تميزه عنهم بذلك. يقول والتحقيق أننا طارق أن نتعامل مع الحسن والقبح، وعلى الثاني إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح العامة التي دعتهم إلى التحسين والتطبيق من المصالح العامة، فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظر أن رجع إلى المصلحة والمفسدة، لأن مناطه هو إدراك المصلحة ولا دخل للحسن والقبح فيه. وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ مجرد حكم العقلاء وجعله من الحسن والقبح فلا مبرر لهذا الاستكشاف، إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء. وأما الاتجاه الثاني، أما الذين ذهبوا إلى الملازمة بين الإيجابي والسلب، إذا حكم العقل بالحسن والقبح يستحيل أن يحكم الشرع. وبالنسبة لي قبل ذلك هذا الإشكال الأخير للمصنف، أنه إذا جعل العقلاء فلا مبرر أن يجعل المولى، وإن دفعنا عنه ووضحنا، لكن تقدم في بحث السيرة العقلاء إذا تتذكرون تقدم إشكال من هذا القبيل للمحقق الإصفهاني أن كون المولى سيد العقلاء صفة تميزه عن سائر العقلاء، والمصنف لم يرقبي صارفا هذا الجواب، وتقدم ما ناقش فيه في هذا الجواب، ونفس النقاش المتقدم يصلح نقاشا على المصنف كيفما كان. نرجع إلى الاتجاه الثاني. إذن يدعي صاحب الاتجاه الثاني أن الملازمة قائمة بين حكم العقل وعدم حكم الشرع. إذا حكم العقل يستحيل أن يحكم الشرع. دليل هذه أو هذا الاتجاه واضح، حاصله أن جعل الحكم الشرعي له غرض وداعي، والداعي لجعل الأحكام الشرعية هو إيجاد الداعي في نفس العبد لكي يتحرك. لماذا المولى يجعل الحكم الشرعي؟ لا من باب كن فيكون، من هذه إرادة تشريعية يمكن أن يتخلف عنها المراد، وإنما يجعل الحكم الشرعي لإيجاد الداعي في نفس العقل لكي يتحرك. فإذا كان هذا هو الداعي لجعل الحكم الشرعي والمبرر لجعله، فعندما يدرك العقل حسن شيء وقبح شيء، أو بعبارة أخرى عندما يدرك العقل أن هذا الشيء ينبغي أن يفعل، فقد وجد الداعي للتحرك. وعندما يدرك العقل أن هذا الشيء ينبغي أن يترك، فقد وجد الداعي للإحجام وعدم الإقدام وعدم الاقتحام في الهدف. فلا يبقى مبررا لأن يأتي الشارع ويجعل حكم شرعي. فإذا مدرك هذه الدعوة وهذا الاتجاه هو لزوم اللغوية. المبرر الوحيد لجعل الأوامر وإيجاد الداعي للإقدام، والمبرر الوحيد لجعل النواهي وإيجاد الداعي للإحجام. ومع إدراك العقل لانبغاء الفعل وانبغاء الترك، فقد وجد هذا الداعي، فلا يبقى هناك مبرر لجعل ماذا؟ لجعل الحكم الشرعي. هذا خلاصة ما استدل به لإثبات هذا الاتجاه. أما الجواب، حاصل الجواب الذي ذكره المصنف وغيره أنه طارة في مورد من الموارد لا يوجد عندنا سوى إدراك العقل للحسن والصلح، وفي مورد آخر من الموارد مضافا إلى إدراك العقل يوجد لدينا جعل شرعي. إذا اشتركت الحالة الأولى مع الحالة الثانية في جميع الجهات، فالحق مع صاحب الاتجاه الثاني، يلزم اللغوية. أما إذا أثبتنا وجود تفاوت بين الحالتين، أي حالتين؟ الحالة التي لا يوجد إلا حكم عقلي، والحالة التي يوجد حكم عقلي وحكم شرعي. إذا أثبتنا وجود تفاوت بين الحالتين فلا يتم إشكال اللغو. إذ يكفي في رفع لغوية الشيء أن يكون له فائدة ولو جزئية، فتكفى اللغوية. في الحالة الأولى أدرك العقل لحسن الشيء، من هذا ينبغي أن يفعل. فهذا الإدراك يستفتح تحركا عمليا في صورة فقد الموانع. أما في الحالة الثانية عندنا هذا الشيء وزيادة، هذه الزيادة لم تكن موجودة في الحالة الأولى، إذ أصبح لدي في الحالة الثانية إدراكان: إدراك لحسن الفعل، لأن هذا الفعل واحد في الحالة الأولى والحالة الثانية. إذا في الحالة الأولى يدرك أن رد الوديعة حسن، في الحالة الثانية يدرك أن رد الوديعة حسن. في الحالة الثانية يوجد إدراك لحسن الفعل، ومن خلال حكم الشارع بوجوبه هناك إدراك آخر لحسن الإطاعة وقبح المعصية. فإذا ثبت وجود شيء زائد في الحالة الثانية لم يكن موجودا في الحالة الأولى، ويكفي هذا في رفع إشكال اللغوية. الإشكال اللغوية متى يأتي؟ إذا كانت الحالة الأولى مع الحالة الثانية تشترك في كل شيء. إذا الحالة الأولى موجودة لماذا يأتي إلى الحالة الثانية مع الاشتراك في كل شيء؟ تبين لا، في الحالة الثانية يوجد شيء زائد ويوجد خصوصية زائدة في البيت، فبالتالي يرتفع إشكال اللغوية. طبعا هذا جواب، هناك أجوبة أخرى أيضا ذكرت لرفع إشكال اللغوية، وبعضهم ذكر أن التفاوت، هناك التفاوت بين العبيد، هناك عبد لا يتحرك إلا عن أمر المولى ونهيه، فالعقل لا يدعوه للتحرك، بينما أوامر المولى ونواهي المولى تدعوه للتحرك. فهذا التفاوت بين العبيد يكفي فيه أن يكون جعل الشرع خارج عن قانون اللغوية كيفما كان. يقول: وأما الاتجاه الثاني فقد قرب بأن جعل الشارع للحكم في مول حكم العرض بالحسن والقبح له، وهو طاعة المولى ومعصيته. وين صنع لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحركية؟ ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كان يستقطنان درجة من المسؤولية والمحركية، غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح، وهو طاعة المولى ومعصية المولى، وبذلك يتأكد أو تتأكد المسؤولية والمحركية، فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية، نفسها حكم على طبقها، وإلا فلا. ولذلك يتضح أنه لا ملازمة بين حكم العقل، حكم العقل العملي وحكم الشارع على طبقه، هذا رد على الاتجاه الأول، ولا بين حكم العقل العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه الاتجاه الثاني، فكلا الاتجاهين غير تام. ومن هذا البيان الأخير يتضح أمر، وهو أن الأوامر والنواهي الواردة في الآيات والروايات يمكن أن تحمل على المولوية، مثلا في قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، نحمل هذا الأمر على أي شيء؟ على المولوية. أما لو قلنا بالاتجاه الثاني يجب أن نحمله على ماذا؟ على الإرشادي. ليش؟ لأن صاحب الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ صاحب الاتجاه الثاني يقول: يستحيل أن يحكم الشارع، إذن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا إرشاد إلى حكم العقل وليس حكما مولويا مستقلا. بينما عندما أنكرنا الاتجاه الثاني فلا مانع من حمل الأوامر والنواهي في مورد إدراكات العقل على ماذا؟ على المولوية. وهذه يترتب عليها ثمرات في علم الأصول، ثمرات في موارد متعددة، وفي غير علم الأصول مثلا في بحث المكاسب، بحث المكاسب مثلا في البيع، أهم آية تبحث في البيع هي آية أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، إذا كان الشيء موجود عند العقلاء فأوفوا. على ماذا نحملها؟ أن نحمله على الأمر الإرشادي أو على الأمر المولوي. كذلك مثلا في بحث أدلة حجية الخبر أو الأدلة الناهية عن العمل بالظن، هل هي مولوية أو هي إرشادية أيضا؟ نشأ من هذا البحث كيفما كان. بهذا تم الكلام في جميع المسائل العقلية. هذا بقي البيت، لم يبقى شيء، يعني هذا الشيء الآتي ليست مسألة من المسائل العقلية يعني التي يبحث عنها في مباحث الدليل العقلي، وإنما ترتبط بمباحث الحجج. الآن غالب ما توصلنا إليه في المسائل المتقدمة التي ربما تجاوزت 10 ما أعصيناها، غاية ما أثبتناه أن العقل مثلا يدرك أن المولى إذا أوجب شيئا فلا بد أن يوجب مقدمته، وغاية ما أثبتنا أن العقل يدرك أن المولى إذا أمر بالشيء بالأمر الظاهري وامتثله المكلف فهو يجزي عن الأمر الواضح. غاية ما أثبتناه هذا إدراك العقل لهذه الملازمات. وهنا يأتي السؤال: من قال أن هذا الإدراك العقلي حجة؟ إذا لم نثبت حجية الإدراك العقلي فلا قيمة لجميع المباحث فقط. واضح البحث؟ إذا هدف الحقيقة لإظهار ثمرة جميع المباحث المتقدمة. كما قلنا في مباحث الدليل الشرعي في الابتداء بحثنا عن صغريات الأدلة الشرعية، فقلنا إذا وردت صيغة الأمر في دليل ظاهرة في الوجوب، إذا وردت صيغة نهي في دليل ظاهرة في الحرمة، إذا وردت جملة شرطية في دليل ظاهرة في المفهوم وهكذا، مع ذلك احتجنا إلى كبرى حجية الظروف. هذا البحث الذي نبحثه الآن في الحقيقة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن يعني يصار كبرى حجية الظهور في مباحث الدليل الشرعي، فهو بمثابة الكبرى لهذا البحث. وإذا الآن وضع رقم اثنين شنو يعني؟ الواحد كان المسائل التي يدركها العقل يعني الصغيرات، وهذه في الحقيقة هذا ما أدركه العقل مسائل الصغرى، والكبرى كل ما أدركه العقل فهو حجة. إذن هذا البحث بمثابة الكبرى والمسائل المتقدمة بمثابة الصغرى لهذا البحث. في ضمن هذا البحث أكثره التكرار، قسم منه تقدم في الحلقة الثانية وقسم منه تقدم في مباحث القاضي. فور نقرأ حتى يكفي الوقت. الدليل العقلي إن كان ظنيا فهو بحاجة إلى دليل على حجيته. ليش؟ لأنه ليس بالذات قاضي، كل ما بالذات لا بالعرف لابد أن يرجع إلى ما بالذات. فإذا كان ظني وقلت حجة نسأل لماذا، ولا دليل على حجية الظنون العقلي، إذ الدليل ينحصر بدليل عام أو بدليل خاص. في الدليل العام يوجد عندنا دليل على عدم الحجية، وهي ماذا؟ الأدلة. الأصل في الظنون عدم الحجية، فإذا لا يوجد عندنا دليل عام على الحجية، يبقى الدليل الخاص، لا يوجد دليل خاص. وأما إذا لا يوجد، لا لكن في بعض الأحيان طبعا يعني يكفي أن نقول لا يوجد دليل خاص، لكن في بعض الأحيان يوجد دليل خاص على العدد، كما في مسألة القياس يوجد دليل خاص على العدد. وأما إذا كان قطعيا، هنا ينقطع السؤال، لا تسأل بلما، وصل الكلام إلى ما بالذات، وعندما يصل الكلام إلى ما بالذات ينقطع السؤال. وأما إذا كان قطعيا فهو حجة من أجل حجية القطع. لكن على الرغم من ذلك عرفنا فيما سبق أن الأخباريين نفوا حجية الدليل العقلي وإن كان قطعيا. للوهلة الأولى هذا الكلام واضح الخشية، فإن سلب الحجية عن الدليل العقلي غير على جميع الاتجاهات التي تقدم، سلب الحجية عن الدليل العقلي غير ممكن. فإذا كان هذا مقصودهم من عدم حجية الدليل العقلي، أن يقولون أن الحجية تنفك عن الدليل العقلي القطعي، هذا مستحيل كما تقدم البرهان عليه في الدليل العقلي، لأنه يلزم منه التناقض، إما واقعا فقط وإما عفوا إما اعتقادا فقط وإما اعتقادا وواقعا، واعتقادا فقط كما لو كان القطع مخالف للواقع، اعتقادا وواقعا كما لو كان القطع موافقا للواقع، فيلزم التناقض على الأقل بنظر القاطع، فلا يرى هذا الخطاب موجه إليه. فإذا ما يفهم ابتداء من كلمات الأخباريين واضح الخشية. جاء بعض علماء الأصول وحاول أن يرجع كلمات الأخباريين إلى معنى معقول لا يؤدي إلى التفكيك بين القطع والحجة. وهذا يحوجنا إلى أن نستذكر نقطة حاصلها أن ينقطع الذي لا يمكن أن يفكر بينه وبين الحجية هو ما يسمى بالقطع الطريق. أما القطع الموضوعي فيمكن أن يتخلف عن الحجية، لأن القطع الموضوعي عبارة عن أخذ الشارع للقطع في موضوع حكمه. فإذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك ماذا؟ التصدق. قطع المكلف بوجوب الصلاة لا ينجز عليه وجوب التصدق إلا إذا وجد قطع طريقي بأن المولى جعل وجوبا للتصدق على الموضوع المعين، فبدون القطع الطريقي لا يتنجز بمجرد القطع الموضوعي الحكم الشرعي. هذا تقدم في أول الكتاب أن القطع الذي تثبت له المنجزية القطع الطريقي لا القطع الموضوعي بجميع أقسام. فإذا كان القطع الموضوعي ليس من لوازمه الحجية فمن المحتمل أن يكون الأخباري قد حول القطع في المسائل العقلية إلى قطع موضوعي، مثلا لنفترض أن المولى قال هكذا يجب عليكم العمل بتكاليف إذا ثبتت عن طريق النقل، إذا قطعتم بها عن طريق النقل، فالقطع بها عن طريق النقل أخذ موضوع في ثبوت تكاليف الموضع. فالقطع بها عن طريق العقل يؤدي إلى نفي الموضوع، يؤدي إلى نفي الموضوع. فمثلا المولى قال يجب عليكم أن تصلوا إذا قطعتم بالوجوب عن طريق النقل، هذا بأمر المولى، للمولى بسائر العقلاء أن يجعل أي شيء موضوعا لحكمه. يمكن للمولى أن يقول لعبده يجب عليك أن تفعل ذلك إذا رأيت في المنام، هذا أمر تابع له، يجعل أي حكم على أي موضوع طبقا للمصالح المنظورة عند المولى. إذا المولى جعل حكما شرعيا وأخذ في موضوعه القطع به عن طريق المقدمات النقلية، فالقطع به عن طريق المقدمات العقلية يؤدي إلى عدم موضوع، ومع عدم الموضوع ينتفي الحكم، لأن نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى الحكم. إذن قول الأخبار بعدم العمل بالمقدمات العقلية ليس معناه التفكيك بين القطع والحجية، بل معناه التفكيك بين الحكم والموضوع الذي أخذه المولى في المقدمات العقلية لا يتحقق الموضوع، لأن الموضوع هو ماذا؟ القطع بالحكم الشرعي عن طريق المقدمات النقلية. فإذا قطع بالحكم الشرعي عن طريق المقدمات العقلية انتهى الموضوع، ومع انتفاء الموضوع لا يبقى الحكم. هذا التوجيه ذكر لكلمات الأخباريين. يقول الدليل العقلي إذن هو نسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي وهو بظاهره غير معقول، لأن حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سبب هذا القطع. فاتقلنا ولذا قلنا قطع القطع حجة. ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقيا إلى موضوعي، وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي، يعني عدم القطع العقلي يعني القطع النقلي، قيدا في موضوع الحكم المجعول. فمع القطع العقلي لا حكم. ليش؟ لعدم الموضوع، ليكون القطع منجزا له، لا يوجد حكم حتى ينجزه هذا القطع. بقية البحث في هذا إن شاء الله.